الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس المعتاد في هذا الوقت في كتاب شرح الصعود اعتقاد اهل السنه والجماعه، جعلنا الله اليوم يوم حشرنا في زمرتهم. وكنا في باب رؤيه المؤمنين لربهم كتابه، وهذا الاصل العظيم الذي من اجله شرع المشركون والتنافس بين اهل السنه. ولا ادري اين كنا وقفنا عند رقبه، انظروا لنا الرقبه 99 ما شاء الله. يقول قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النور والنور والإشراق، وذلك يدل على السرور والبهجة والتنعم، وذلك كل حال بعد رؤيتهم لربهم عز وجل. قال في تفسير قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فروي عن ابن عباس أنهم نظروا إلى الله عز وجل. وفي قال ابن عباس الحسن البصري وعكرمة، عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عكرمة أبو عبد الله من بلاد النوبة، النوبة نعم، فهو مجاهد من الموالي، كان عكرمة من الموالي، وكان عبد الله بن عباس ربما يكبله في القيود عشان يأخذ الحديث والعلم، ومع ذلك صبر إماما في التفسير. يقول: وهو مجاهد من المفسرين في المدرسة المكية، مات ساجدا مجاهد ابن كيسان، معناه او مجاهد بن زوج ابو الحجاج، ومحمد بن علي بن حسين، وزيد بن علي بن حسين، والى زيد هذا ينسب الزيدي، مع ان هو قريب منهم ومن طريقات معقوده. وقد بات ابن دعامه السدوس أبو الخطاب أو تمجرة لعبد السلام، خذ ملزمة لعبد السلام، وقتال ابن دعامة السدوس أبو الخطاب رحمه الله. ولد كان من أئمة التفسير قتادة، والضحاك بن زكي ممن اخذ التفسير عن ابن عباس، ومن الفقهاء مالك والشافعي، انهما استدل على جواز رؤيته لهذه الايه. ابن عباس رضي الله عنه قال: اخبرنا ابن محمد اسناد ابن عباس، قال اخبرنا احمد بن محمد، قال اخبرنا عمر، قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد، قال حدثنا احمد بن حسن الخزاز، قال حدثنا ابي، قال حدثنا فصيل، يعني ابن قال عن عبد الصمد، عن عبد الصمد عن ابيه. من اسماء الله الصمد، من اسماء الله الصمد في كم مره من القران؟ خمسه، سته، سبعه، عشره مره واحده. جزاكم الله. سوره الضياء، ما تفسيره؟ المحمول ما تفسيره؟ ما معناه؟ بشرت معناه؟ الذي يصمد إليه في الحوائج وفيه تسع تفاسير هذا واحد منهم الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج والصمد الذي لا جوف له هذا وارد عن السلف والصمد السيد الكامل في سجوده تفاسير كثيره لو ومعنى ايضا الصمد الذي لم يلد ولم يولد استرد له بما في الصوره معك بالزمن استرد جبتك بالزمن شكيما لك لو شنو بخير الشيخ محمد عامل القصيم سبحان الله شيخ تسعة تفسير من هذه تسعة تفاسير أجمل السنة الله أكبر بلو كل يتبجع زاد التفسير رجع تبجع تفسير ابن كثير بس أقصد في كتاب جمع كل حاجة موجودة في كتب شرح الأسماء راح كده أي كتاب يشرح الأسماء حصل ولا ذكر هذا الإمام الخضري حينما يفسر يقول معناه عندي الذي لا جوف له هو فيها تسعة تفاسير من هذا مش دائما تفسير لغوي التفاسير كثيرة المعنى ده مش معنى لغوي الذي لا جوف له هذا معنى الصمودية في اللغة لكن لا بأس حسب كل ما داوم جروب السلام عليك السلام كل ما داوم جروب مش كده بقى احتاج ان يعمل احتاج ان يصبر والله كل ما داوم جروب احتاج ان يعمل احتاج ان يصبر والله طيب يقول هو من القضاء مالك والشافعي انا عايز ارجع بس عن ابن عباس يقول اخبرنا عبد بن محمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن حسن الخزاز قال حدثنا أبي قال حدثنا حصين يعني ابن المقارن عن عبد الصمد عن أبيه عن ابن عباس في قول عز وجل وجون يومئذ ناظرة مضيء مشرقة منورة صلى الله عليه وسلم إلى ربها ناظر الى حرف جر والمبتدعه قالوا حرف مفرد الالاء شوف زين عشان يحرك الالاء الى حرف جر وليس مفرد الالاء الالاء مفرده الى لكن اسم انما هذه حرف جر الى ربها مرتبه انا بدليل ان الاسم بعدها مزروع طيب ودليل التفسير عن السلف ودليل الاحاديث المرفوعه عند النبي عليه الصلاه والسلام قال مسروره نظر عليه مسروره اسم معناه مجرور تنمية لو اسم برضه غير مجرور ليه؟ يعني مجرور ليه؟ لا بس ليه؟ الى هيكون صح مطلوب من الاحساب بس هيكون لها اعراب مختلفه عليك السلام يقول لها اعراب قال مسرورا الى ربها ناظرة قال تنظر الى ربها شوف التفسير قال الحسن اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا جيد بن عمرو قال اخبرنا عمر بن فضاله عن الحسن بقول جعل من جهل مجنون يوم يمكن ناظرة إلى ربها ناظر ها قال النظر الحسن الحسن نظرت إلى ربي عز وجل فنظرت بنوره يعني إيه ازدادت زمانا ونورا وبهاء بنوره أعطوا كرسي للشيخ الله لم يكن الكراسي من جنها من اليوم موجود لنا كما ذكر. يقول هنا فنظر بنوره عز وجل ده كلام الحسن البصر وكلام معتبر لكم. طب مجاهد إمام التفسير قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المؤمن قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج قال حدثنا ناصر بن القصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي خليك جنب شد صوتك عن سفيان عن منصور عن عبدان قال وجوه يومئذ النار غرة قال نظرت إلى ربها نار غرة تأكيد للنور تأكيد للنور. فقرأ عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري قال حدثنا أبو أبي مالك على وزن محمد مؤمل على وزن محمد ها؟ قال حدثنا ابراهيم بن يزيد المكي عن الوليد بن عبد الله بن ابي مغيب عن مجاهد في الكون عز وجل وجوه يومئذ ناظره قال حسن له الى ربها ناظره قال تنظر الى ربها تبارك وتعالى على عكرمة شوف عكرمة بقى وما جاء عنه قال اخبرنا احمد بن محمد قال حدثنا عمر بن احمد قال حدثنا احمد بن محمد بن المغلس قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الدوري قال اخبرنا علي بن محمد الحسن بن شقيق قال اخبرنا حسين بن الواقع عن يزيد النحوي عن عكرمة في الكون الى ربها ناظرا تنظر الى ربها ناظرا ذكره عبد الرحمن قال حدثنا ابو زرعه ابو زرعه الله يكون الرازي قال حدثنا سلمة بن شبيب ابو عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن حكم بن ابان قال حدثنا ابي عن عكرمه في قول عز وجل وجود يومئذ ناظره قال مصبورا فريحتنا الى ربها ناظره قال عكرمه انظر ماذا اعطى الله عبده من النور في عينيه اذ لو جعل جميع ما خلق الله من الانس والجن والدواب والطير وكل شيء خلق الله خلق الله فجعل نور اعينهم في عيني عبد من عباده ثم كشف عن الشمس سترا واحدا وجنها سبعون سترا ما قدر على ان ينظر الى الشمس والشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر فانظروا ماذا اعطى عبده من النور في عينيه النظر الى وجه ربه الكريم عيانا عيانا يعني عيانا عيانا بارك الله فيكم اي ايه مفاشاه ومواجهه نعم التلزيق بارك الله فيكم الذي يظهر لها ضعف عينه جدا جدا معنى الفرق بسبب ايه الحكم بن ابان الحكم بن ابان ايه العدل نسيتوه كان الامام احمد يقول العوض عند الله في دراهم انفقناها في رحلتنا الى الحكم بن ابان العدل لانه كان يسمع عنه عنده حب وعنده ولاد وكذا فلما وصل عنده قال يعني لله دراهم انفقناها في رحله من بغداد للعدل اليمن بعيده رحله بعيده جدا هيصرف مصاريف كثيره ولما وصل عنده وجده سيد خلق لله يعني دراهم انفقناها في سبيل الله في رحلتنا الى الحكم من ابان ايه؟ ها؟ العدم العدم انسرور تشمل سمعت يا شيخ؟ ها؟ الروايات تشمل الاسرائيليات صحيح احسنت وعكرمه كان يكثر من الاحضان الاسرائيليه هو برضه ايش؟ احنا نحمل العهده كلها ما الحكم من ابان معنا يا اخوان؟ وقال الحكم الأمان هذا كان عنده تصور حتى أنه في الليالي الشتية الباردة كان يقعد في البحر بالليل قالوا أنت قاعد ليه؟ أنت قاعد في البحر ليه؟ يقول أسبح الله مع حيتان أسبح الله مع حيتان هل كان يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصدق الخلق وأهدى الخلق على الصلاة والسلام عرفته حاجة من الأخير وكان بعض العلماء أهداف التعليم يقولون يعني رحم الله فلان غاص فوقع على خزفة منكسرة يقصد أبان الحكم من أبان العرب خزفة منكسرة يعني فقارة مكسورة هتنتفع جدا انت لو صح عندك المكسر بلاشي صيني صح بصين المكسر هتعمل جوال هتمشيه ازاي هتاكل ازاي هتمشيه هقول لك ايه رحم الله فلان لقد غاص يعني الساحه تبقى بعيده جدا وفي الاخير وقع على ايه خزفات خزف جوال فقار الصين اللي احنا بنستعملها انتوا مستغربين من اين الصين زي ما احنا بنقول رجع الكفايه حنين احنا عايزين درس شحنة الجمع البقيع من المسلم البقيع من الاخر ان شاء الله افضل مسلم في الطريق بإذن الله حق موضوع حق بس يقول لك قريبا بكروس ومسك لا عايزين درس واحد لا بس اكتبوا له قيمه بس انت ما تكتبش لها اكتبوا قيمه ربك حسن اذا ارتد الله في الاعمار افتحوا الخير يا سلام طيب في تفسير قوله تعالى كلا انه على طول يوم بين الله يحجبون وفي تفسير قوله الحسن ومحمد بن كعب الفرابيل وابراهيم الصائغ طبعا استدلال الامام الشافعي بهذه الايه هذه الايه على ايه؟ على الرؤية في الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. عن الحسن محمد بن كعب العمري وابراهيم الصائغ، شوف ابراهيم الصائغ زينب. شيخنا في الشيخ. انه الله رب الى ايه؟ ها؟ مش فيها صح. فين ما عنديش؟ هو يقول لك رب الشيخ. خلي بالك. الله يطلع الله يجيب ده. خليك كده يا شيخ فاشل. فأتى الصلاة ما حتى بقول لك في مصر في مصر في مصر في مصر يعني كان صوت كان شبه صوت بس في الاصل هذا طيب شوفوا الحسن محمد بن كعب القرظي ابراهيم الصايغ الظاهر هذا ابراهيم بن ميمون الصايغ مخيل به ابراهيم بن ميمون الصايغ وذكروا في الترجمة يا إخوة أنه كان من شدة حرصه على الحفاظ على الصلاة والوقت والفريضة وكان صايغ يعمل إيه في السيارة والحديد والحيدان وما ذلك فكان ربما يسمع الأذان المطرقة لسه كده ورا يجمع كده فبالمطرقة أمامه خلاه أمامه ومشى إلى الصلاة ده حقيقة فكر عظيم في العبادة فقه عظيم ده اتجاهنا مع البقرة لا فقه ثاني فقه الواحد يا معناه احنا صاحب المر فقه العبادة رجال الناس بينهم تجارة اه عباية ده بيسمع الأذان وبقول لك المطرقة عامة كده اهو هي ايه عشان نزلها ترميها ورا لسه هي ورا ترميها ورا وإذا كانت أمامه حطها أمامه ومشي على طول لا إله إلا الله يقول أنه نظر إلى الله عز وجل ومن الفقهاء شوفوا بقى الفقهاء مالك والمالجون ابن المالجون من أئمة المدينة والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس ووكيع بن الجراح ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال حسن ومالك بن أنس عبد العزيز المالجون ووكيع والشافعي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم إنه لا يراه إلا المؤمنون والكفار لا يرونه المسألة دي رؤية الناس لربنا في العرصات عرصات القيامة مختلف فيها، لكن الاتفاق والإجماع وقع على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما قلت لكم على ثلاثة أقوال. الرؤية في المحشر والعرصات على خلاف، منهم من قال لا يرى إلا المؤمنون، ومنهم من قال يرى المنافقون والمؤمنون، ومنهم من قال يرى الكفار والمنافقون والمؤمنون. ولا مانع الكفار من القول الأخير ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله. طب ما الدليل على رؤية المنافقين؟ قوله تبارك وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون الألم. أصل في اللقاء المعاينة معاينة والمواجهة، معنى يا إخوان؟ واضح ولا مش واضح؟ مش واضح؟ فأعقبهم نفاقا فأعقبهم إيه؟ في قلوبهم الآف المنافقين صح؟ إلى يوم القيامة. طب اللقاء بيكون ازاي؟ بالمواجهة والمعاينة. اللقاء يكون بمواجهة ومعاينة، هذا هو الأصل. إلا أن تأتي قريبا وكذب يصرف. وضح؟ طيب كلا إنهم على رؤيتهم وإذا لمحجبون. أي يحجبون بعد رؤية. طيب هل يلزم؟ هل يلزم من كونهم يروا ربهم أن ينالوا فرح مسرور؟ لا يلزم، لا يلزم. فكم الإنسان يرى شيئاً يفرح به ويراه آخر ويصيب حزن وكآبة ويعني نجد في نفسه لكذا، عرفتم يا طيب تعالوا هنا نشوف. لكن اللي هو إيه يقول هنا الأئمة الذين قالوا إنه لا يراه إلا من الكفار، هذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال الثلاثة التي ذكرناها من قبل عشان يعني. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا محمد بن عمر الطاصبي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عمرو عن الحسن بقوله كلا إنما رضيع وحيد المحجوبون. قال إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق ويحجبه الكفار فلا يرونه وهو قوله كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم. ما كنيته؟ أبو محمد صاحب زرفة التعبير. قال حدثنا أبي قال حدثنا روح بن عبد الله الحرامي قال حدثنا قليل ابن دعمت عن الحسن بقوله كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال عن النظر إلى الله يوم القيامة يعني الكفار القولي ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن أيوب القزوين قال حدثنا أحمد بن الحسن الصفار قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن سليم عن يحيى بن سعيد قال قال ابراهيم الصائغ ما يصبني ان لي نصف الجنه بالرؤيه. ليه؟ الرؤيه يا اخوان كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول واسالك لذه النظر الى وجهك. انت اذا نظرت وجه عالم يعني تتنعم بنظره. طب إذا نظرت في وجه والدتك ولا لا شك. طب إذا نظرت في وجه والدك وجهك الذي رباك الذي قام بك معنا. طيب إيش رأيكم؟ مش إحنا الآن ممكن نتمنى أن نشوفه في تيمية؟ مش صح. إيش رأيكم؟ فيش واحد منين عايز يتمنى يشوفه في تيمية؟ كلنا نتمنى. طب نتمنى نشوف الحسن البصري؟ طب أحمد بن حنبل؟ طب الشافعي؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ايش رأيكم؟ بمالي وعلي الله. فكيف رؤية الخلق سبحانه وتعالى بين مثل الأعداء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة إيه؟ النظر إلى شكر لإبراهيم السلام بيقول إيه؟ ما يصدقني أن لي نصف الجنة مقابل الرؤية. لا الرؤية عندي أهم من هذا. ثم تلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال الرؤيا مالك شوف مالك بن أنس هل أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن الأنباري هل أخبرنا محمد بن يعقوب القول المجلي القول المجلي قال حدثنا أحمد بن أصرف بن خزيمة المغفلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة مالك محمد بن عبد الله عن أشهد بن عبد العزيز صاحب مالك قال قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعين لهم كفار من حجاب. شفت ازاي؟ يا سلام استنباط من السلف. ها لو نقعد 100 سنة كده نحجب على رجل هذا نحجب السلف الصالح. يا شيخ. ايوه. يقول هنا ابراهيم الصائغ يقول يقول هذا الذي كنتم به تكذبون يعني الرؤيا. طيب هو جعل ضمير بالياء. طيب هو هذا صحيح؟ لا بأس. أصلي الإيمان بالله سبحانه وتعالى يستلزم أشياء يستلزم منها رؤيته. وضح لك؟ أنا أحس عن القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور وأقرب مذكور في الآية هو النار لأنهم كانوا يكذبون بالبعث وكانوا يكذبون بأحكام الله. من كذب بالنار كذب بالله. مش عندك الكذب بس. لو واحد منها سقط البقية لا تنشأ. لو واحد اعترف بالخمسة وانكر النار كيف انكر الجميع؟ خد بالك من هذا الطريق. طيب يقول اخبرنا محمد بن عمر بن محمد الانباري ان وصلنا بدين المال وقال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال ابن عباس بن قطبلي وحدثنا ابو موسى الانصاري بمثله وزاد فيه قال فقال له يا أبا عبد الله فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى قال الملك السيف السيف يعني تضرب أعناقهم بالسيف بعد إقامة الحجة وبعد الاستتابة لأن هذا إنكار لصريح القرآن. الشافعي إمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا حسين بن إبراهيم قال سمعت عن محمد حسن بن علي الطبري جرجان قال سمعت موسى بن العباس الايه الازرار والزامي الله اكبر دي مش دي بلد من البلاد اللي انت عارف جنب افغانستان والاماكن دي فارس فارس بقول سمعت ابا ابراهيم المزني صاحب الشافعي يقول سمعت الشافعي يقول بقوله كلا انهم مع الله فيهم ابراهيم اذا ما حد يقول فيها قال فيها دلاله على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. سأل الله أن يكون منهم. سأل الله أن نرهم. في قصة رجل سني مع الزيدي اللي قاعد سني يقيم عليه حجة من الفجر اللي ما استفادش يجيب له قرآن يجيب له السنة يجيب له كذا كلام السلف وبعدين في الأخير السنة لما شافه مش مقتنع قال له أسأل الله ألا ترى ففزع الزيدي وخرج انت بتدعي عليه طب ما انتم من الصباح وقيم على الفجر من انتبهت ايش كيف فات من عقائد الزيديه انهم ينفون الرؤيا والزيديه كما قلت لكم في الفروع احناف وفي العقائد معتزله في العقائد عندنا معتزله تنكر الرؤيا الجميع تنكر الرؤيا الزيديه تنكر الرؤيا الخوارج تنكر الرؤيا، الرافضة تنكر الرؤيا. الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة. نفس الكلام مآله إلى الذين نفروا وأنكروا. شيخ السيف. يا ملك يقول السيف السيف. طيب إذا كانوا متعولين ما احنا قلنا بعد إقامة الحجة والاستتابة. طب ما المعتزلة والجهمية والزيدية وكل هذه الطوائف محمولة من الشبهات لا زالت تنفسر لم تسأل عنه، لكن إذا أقيمت الحجة الرسالية التي يكفر جحدها فهنا يأتي السيف السيف. قال يقول بارك الله فيكم عن الشافعي، الشافعي قال إيه في دلالة على أنهم يا الله يرون ربهم يوم القيامة. قال أخبر حسين قال سمعت أبا زرعة أحمد حسين الغازي يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون؟ قال محمد ليس يراه إلا المؤمنون، هذا قول الأقوال كما قلت لكم، لكن في الجنة متفق عليه الإجماع إنه لا يرى إلا المؤمنون. قال محمد رسول الشافعي عن رؤيه وقال يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في سورة المطففين آية غير هذه تدل على رؤيه، غير هذه على الأرض ينظرون، على الأرض ينظرون يلا سبحان على الأرائك ينظرون، خلاص وجه الدلالة يا رب، خلاص انتوا ذكرتوا الدليل، ذكرتوا الدليل ما وجه الدلالة؟ حيث أن المعمول قد حد وحذف المعمول يدل على المعموم يفيد له، على الأرائك ينظرون فين المعمول ينظرون ماذا؟ محذوف المعمول اللي هو المفعول، الله اكبر معنى محذوف، فاذا حذف المعمول عند الايمان يفيد كل العموم، ومنه رؤيه اعظم شيء هو الله سبحانه وتعالى. الارائك ينظرون صح، وضعت شيخ شيخ جنان وضعت وسبق ان ذكرناه من قبل، الله سيقول أنا محمد سليمان وضحت؟ طيب يقول بارك الله فيكم في تفسير قوله عز وجل ولدينا مزيد ما شاء الله ها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في الآية الثانية سورة قاف ولدينا مزيد، نفس من سورة يونس هي نفس المعنى ده الذي في سورة إيه قاف، روي عن علي وانس بن مالك انهم نظروا الى وجه الله عز وجل ومن التابعين زيد بن وهب وقال تجلى لهم كل جمعه، واخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر بن احمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن انس بن مالك بقوله عز وجل ولدينا مزيد، قال يظهر لهم الرب عز وجل يوم القيامة. سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وكنا من قبل أحاديث الرؤيا متواترة مما تواتر أحاديثه من كذب ومن بنى إليه بيتا واحتسب ورؤيته هذه شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، يلا نقول سمع البيت ومن بنى بيته اجلاه واحتسب ورؤيته شفاعه ومن حفظه ومسح خفين وعليه بعضه. جميل. على كل حال قبل ان نقرا الاحاديث ذكرونا بالايات. الاستاذ ده قال اسمه محمد الاستاذ. يلا بسم الله. قول الله تعالى ان الله يريد ان نظره واحد. سوره القيامه. ثانيا ان الله يريد ان نحفظه. المتقدمين ها. ولدينا مزيد في يونس الذين احسنوا الحسنى قالوا زياده رؤيا تحياتهم يوم يلقونه سلام، ايوه تحياتهم يوم يلقونه سلام، ها الى يوم يلقونه الى يوم يلقونه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ها على الارائك ينظرون، ها باطل مفيش ذكروا ها مفيش ما عادش خلاص لا بأس جميل. طيب الآيات اللي استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية يلا اذكروها لنا مع الجواب مع ذكر الأجوبة عليها، يلا نقول بس الايمان اولا ما زلنا زرع منتظر اولا الايه طيب عايزين من الايه الثانيه قال الله عز وجل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو لطيف خبير فقال اذا لا يدرك لا تدرك الابصار اي لا ترى وهذا تفسير خاطئ لان في فرق بين الادراك والرؤيه انت ترى الشمس لكن لا تدركها وترى القمر ولا تدركه وترى الكواكب ولا تدركه ترى السماء السماء كبيره انت تراها ولا تدركها نعم قال انت ترى ايها الايه لن تراني ها؟ طيب الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولا قال لا أرى في فرق؟ نفى رؤية في الدنيا فقط إيه؟ لا لا لن تراني يعني الآن في هذا المشهد وفي هذا الفرق في الدنيا والحديث يقول إيه؟ إنكم لن تروا ربكم حتى تموت خلاص؟ وإحنا قلنا الآن لو أنت ماسك على رأسك كده شايل زنبيل فيه تفاح واحد يقول لك خلينا ناكل من هذا لو كان تفاح فانت تقول له لن تاكل صح لانه يؤكل التفاح طب لو كان الحجاره فوق زلط وقال لك خلينا ناكل منه تقول له ايه لن يؤكل انه لا يؤكل لا يؤكل في فرق بين الامرين فرق بين الجوابين صح في ايه ذلك استدل بها المعتزله علم الرؤيه قالوا أريد الله جهر كلام بني إسرائيل فقالوا من يقول إن الله يرى جهر يوم القيامة فكأنه قال المؤمن بني إسرائيل واستدل أيضا بقوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قالوا أي شيء بعد دخول الجنة وتزحزح عن النار يريد أن ينكر ويبرم ظهر طب نقرا بقى الاحاديث عشان انت قلت لها بعض الناس يعني كانوا بيقولوا يعني لما اخش الجنه يعني ورا الله عز وجل يعني فلا ينبغي انا يعني اتصرف عن رضا الله عز وجل واذا مثلا منه كده يعني يقول مش عايز الجنه يعني؟ يعني يقول مثلا انا يعني وانزل الله عز وجل يعني فما ينفعش اسيب الله عز وجل واذا بقى الحاجات الثانيه في الجنه وكده يقول كده ده كلام عقلي مخالف للنص. طيب عن ابي بكر رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابي موسى وابن عباس وابن عمر وابي امامه ومعاويه وابي هريره وجابر وديك وانس بن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وفضاله بن عبيد ورجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كلهم روي عنهم هذه الاحاديث ومن التابعين سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب بن قرظة وكعب الأحضار وأبو العلية والحسن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة عبد الرحمن بن السابق وأبي إسحاق السبيع وربيع بن أنس وإبراهيم الصائغ ويزيد بن أبي مالك وعبد الواحد بن زياد بصر والضحاك بن مزاحم وعبد العزيز بن عمر الزاهد وأبي الربيع السائح ها وأبي سنان ومن الفقراء ملك بن أنس والليث بن سعد أذن أذن قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك، ألفاظهم سواء، أخرجه البخاري عن ومسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن السبرقندي عن ابي اليمان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن دمشق قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا محمد بن ابي نعيم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن السوري عن عقيل يزيد الليثي عن ابي هريره انه اخبره قال قال ابن اسود يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضاربون في القمر ليله البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك ترونه. فكذلك ما ايه؟ تشبيه رؤيا برؤيا، لا المرئي بالمرئي. رؤيا برؤيا بذلك الوضوح والجلاء والصفاء. قال فكذلك ترونه. قال ابو سعيد لكني اشهد لحفظتم برسول الله عليه الصلاه والسلام. خرج البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن ابراهيم ومسلم عن زهير عن يعقوب بن ابراهيم وسعد عن ابيه قال اخبره. نعم. الحديث ده في وجوه البخاري ومسلم والفاظ واضحه صحيح وصريح يعني. مش ده يكون حسب القضيه؟ مش ده يكون حسب القضيه؟ المشكله انهم جعلوا الرؤيا هنا رؤيا تربيه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني ألم تعلم؟ إحنا ما رأيناش، ما رأينا؟ رأينا أصحاب الفيل؟ لا، إحنا نعلم. ألم ترى؟ فحملوا الرؤيا على إيه؟ رؤيا غيبية. لكن الحديث لا يدل على ذلك. صحيح، في قرائن كثيرة في الحديث تدل على أنها رؤيا بصرية، صح؟ ده حديث متواتر. لكنهم ماذا المعتزلة؟ الآحاد يرفضونه والمتواتر يؤولونه. فهنا العلماء التماثيل هم المخارج المعاليه من لأنهم عندهم شبهة تقول. لكن متى أقيمت على الرجل حجة؟ عند ذلك يعد من الجاحدين المنكرين التنزيل والمتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. بس بعد الأمر كفر. طيب. قال اخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم ومسلم عن زهير عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن النبي قال اخبرنا محمد بن احمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن الحان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليل عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد انه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضاربون برؤيه الشمس اذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال افتضاربون برؤيه القمر ليله البدر اذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال فانكم لا تضاربون برؤيه ربكم يومئذ الا كما تضاربون في رؤيتهما. سبب؟ أنا رقم 8 مرة ونصف. 17 مرة ونصف. قرأنا؟ قرأنا؟ لما أنت لما سألت بعض الحلقة سألت بعض بعد ما خلصنا. قال الفطومة طريقة أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير والبخاري ومسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم. نقف هنا يا اخوان احاديث كثيره في هذا الباب ان شاء الله نؤخر هذا الدرس المقبل باذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.